ولكن قول جمهور أهل العلم وحديث أم سلمة يدل على أن أكثر مدة للنفاس مدة النفاس 40 يوما. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11903.